تفسير الآية 38 من سورة صاد، يقول تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي وآخرين منهم أيضا غير البنائين والغواصين الذين ذكروا في الآية السابقة مقيدين في السلاسل، وهؤلاء هم الذين يعصون في بعض أوامره أو لا يحسنون أعمالهم، فيعاقبهم بعقوبة مناسبة عادلة. وهذا يدل على تمام السيطرة على جنوده وحسن متابعتهم حتى لا يقصروا في مهامهم لنفع الناس ولإسعادهم.